السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. كان من المفترض يا إخوة زي ما قلنا في اللقاء الأخير إني ندخل بقى في المسائل المتعلقة بقضية الإيه؟ إذا وقعت طاغوت في الأرض وحصلت عبادة الطاغوت والعياذ بالله ووقعت الردة، فلابد أن يكون لها أحكام، كما يقول الإمام ابن خدامة رحمه الله في المغني، يقول إذا وقعت الردة في قوم جرت فيهم أحكامها. فخلاص يبقى لازم ناخد بالنا من الأحكام دي بقى، هتعرف ساعتها زي ما قلنا أيام تفتكروا لما اتكلمنا في مسألة دار الحرب ودار الحرب والكفر ودار الإسلام والإيمان، قلنا إن ليه من الفوائد نعرف دار الحرب ودار الكفر، عشان تخلي بالك، لأن هذه دار لا تهتم بالدار الكفر، لا تهتم بالدين الشريعة، فهتلاقي مدخل عليك بقى نجاسة، ومدخل عليك حاجة تاكلها حرام، ومدخل عليك خمور، ومدخل عليك شرك طبعا، ومدخل عليك، فلابد انك تاخد بالك كويس قوي من المسألة من المسائل. وقبل طبعا، لكن في الحقيقة انا كنت زي ما قلت لكم اللقاء اللي فات، كان باقي علينا شبهة واحدة مهمة خالص في موضوع الشبهات المجادلين عن الشرك، واللي بقى دي قديمة خالص. طب انت ايه اللي رجعك كل ده؟ افتكرتها بقى، معلش يعني نسيتها، فانا حبيت ان انا افيدك بها فانصحك لها يعني، فانت بقى بحطها مكانها يعني، انا هقولها دلوقتي والاخوة بيحاولوا يحطوها في مكانها، ان هي في من جملة المجادلين عن الشرك. ايه قضية المجادلين عن الشرك بقى؟ قال لك عندنا في السيرة بنقرأ بنلاقي حلف الفضول، وانا عاوز اقول لك حاجة قبل ما ادخل في قضية حلف الفضول او في السيرة، عايز اقول لك حاجة مهمة قوي قوي تاخد بالك منها، ان حصلت موضة كده في الفترات الأخيرة ان بدأت السيرة يطلع منها احكام، فتلاقي بقى مشهور عندنا يقول لك انت دلوقتي في العهد المكي، انت دلوقتي في العهد المدني، انت دلوقتي في لازم ترجع دار الارقم، انت دلوقتي عندك طبقات في الدعوة لازم تمارسها، ولازم وتطلع من السيرة احكام لا تتكئ على الاصل الشرعي. احنا عارفين ان ابن القيم رحمه الله عمل زاد المعاد وحط فيه احكام السيرة، احكام من السيرة، بيحكي السيرة ويقول وفيه كذا وكذا وفيه كذا وكذا، لكن بيتكئ على احكام الفقهاء. انما ايه معنى انك تقول لي دار الاستضعاف في دار الكفر والاستضعاف في المرحلة المكية والقوة في المرحلة المدنية، وتبدأ تركب لي احكام من عندك؟ اصل شوفوا يا اخوة، الواجب سيظل واجبا في مكة والمدينة، وإن لم ينسخ يعني، بس هو هيظل واجب. الفرض سيظل فرض في مكة والمدينة، الحرام سيظل حرام في مكة والمدينة. فأنا مش قادر أفهم اللي ده جه بقى في الآخر، لحد ما أنت دلوقتي بتبدأ كل ما يحصل إن الطاغوت يستنفر عليك، بدل ما تستخدم الحكم الشرعي في إنك توقف قصاده، يقول لك أنت في المرحلة المكية اقعد ساكت. فده خطأ شديد جدا في قضية السيرة. المهم إن ده شيء من الأخطاء اللي أخرجوها بعيدا عن أصول الدين واعتبار الأصول الكلية والخطابات العامة واللي بنتكلم عنها دايما. راح نطلع حلف الفضول، قال لك والله أنا بقرأ في حلف الفضول ده بلاقي إن قريش اجتمع أكابرها وقعدوا قالوا والله إحنا دلوقتي في ناس بتظلم، حد بيتاخد منه حاجة، حد بيتسرق منه حاجة، الكلام ده، ومحدش عارف يجيب حقه. طيب نعمل إيه؟ قالوا إحنا نتعاقد ونتعاهد على إن إحنا كناس كبار هنا، كبارات العرب، نرد أي مظلمة لأي حد يتظلم. قالوا خلاص، وعملوا هذا الحلف واسموه حلف الفضول. طيب خلاص، ده جبرت يا جماعه كانوا في الجاهليه، وخلاص انت عايز مني ايه دلوقتي؟ قال لك لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال شهدت حلف الفضول، ولو انني دعيت اليه في الاسلام لا قبلت او لا احببت ان اكون يدعى اليه في الاسلام بكذا وكذا. فقال لك هو حلف الفضول ده عباره عن ايه؟ والله يا اخوانا في بعض الناس مع الاسف كتب الكلام ده، قال حلف الفضول ده هو عباره عن ايه؟ مؤسسه من مؤسسات الكفار، زي المحاكم وزي الكلام ده، يدخل فيها الانسان فيتحاكم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهدت حلف الفضول ولو دعيت اليه في الاسلام وان لي كذا وكذا لاحببته. طب يعني انت متصور، انت من اللي تفهمه في دينك، اللي تفهمه في دينك ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول انا بحب الشرك، يعني يعني حتى بدهيا بدون ما يكون عندك يعني حتى ما عندكش مثلا ادله، بس يعني كده مش ممكن. في النبي هيقول انا احب ان لو دعيت لي، يعني لازم يكون لي تاويل. انما تقول ان هو بيحب، يعني انت هتقول ده تحاكم وحس ان هو تحاكم بقى خلاص، يبقى النبي بيحب التحاكم يعني لغير الله مثلا ولا ايه؟ فحاشاه عليه الصلاه والسلام، ازاي بتفكر بالطريقه دي؟ لكن اهو رماها لك شبهه وقال لك خد اتفضل. والبعض الناس على الاسف الشديد يبدا يحللها ويقول لك اصلي ممكن يكون وجه. ادي يا سيدي قال لك ده مش تحاكم ولا مش تحاكم، وبعدين رد على نفسه طبعا ما قلتلوش انا ولا غيري، ما حدش قال له تحاكم ولا حاجه، لا هو بيرد على نفسه قال تحاكم، يبقى عليه التحاكم ده جائز. طب جائز تحت ايه يعني بالظبط؟ يعني ممكن تقول لي جائز تحت ايه؟ يعني ما فيش اي ضغط، يعني اذا الشرك جائز، ما هو التحاكم لغير الله ده الم ترى الذين يزعمون كذبوا انتم مش مؤمنين كذابين في ايمانكم، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. فهؤلاء مأمورين انهم يكفروا بالطواغيت ومأمورين ان يكفروا بهذا التحكم لا يتحكموا. يبقى اقول لي النهي ده لما يبقى مثلا يجوز في حاجه اقول لي برخصه معينه، يبقى نقدر نقول والله في اكراه في حاجه، انما كده مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده عليه طبعا ده خطا فاحش جدا جدا جدا وسوء نظر يعني، ونسال الله عز وجل العافيه. لكن على كل حرموها، وكل ما اتكلم حد يقول لك حلف الفضول، انت عامل ديمقراطيه دي كفر، يقول لك حلف الفضول وهو مش عارف ايه اللي حصل في حلف الفضول بالظبط. المهم هو حلف الفضول هو ده اللي حصل فيه، طب احنا عاوزين نحلل حلف الفضول، حلف الفضول ده هنقول ايه في الشبهه دي؟ فعلا قاعدين ادي قاضي اهو كافر واثنين بيتحاكموا الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لو دعيت لحلف الفضول ده في الاسلام انا اجيب على طول. ايه القضيه؟ نقدر نتكلم ازاي في مساله زي كده؟ نقول اولا أن الله عز وجل حرم التحاكم لغيره وجعله من الشرك الأكبر، زي الآية اللي قلتها دلوقتي كده، وقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وقول الله عز وجل ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، ده فسق أكبر، ظلم أكبر، كفر أكبر. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم، فصار الحكم بما أنزل الله ضد إيه؟ أهواء، خلي بالك ضد أهواء مش حكم، مفيش شريعة ضده، هو أصلا هو ده الأصل حكم الله عز وجل. إذن هذا محرم بالإجماع، أيوة بالإجماع. إذن الله عز وجل خطبنا به خطابا كليا، أقول بقى معايا بقى انت حافظ معايا، يبقى ده خطاب كلي، يقول يبقى إذن هذا خطاب كلي، وقضية اللي بتاع حلف الفضول دي مسألة جزئية وقصة في السيرة النبوية، وعليه فإنها جزئية لابد أن تؤول لتدخل في المسائل الكلية، وكما قال الشاطبي رحمه الله فإنما تتأول المسائل الجزئية لتدخل في الأصول الكلية، ومن رام عكس ذلك فقد رام شططا. خلي بالك من المسألة دي، شط عن الطريق بعيد عن عن عن عن الجد. يبقى إذا لازم ده أوله، ما قدرتش أوله أقول كله من عند ربنا واسكت واسيبه مكانه زي ما هو وروح للأصل الكلي أقول بيه. طيب نمرة اثنين، الشرك بالله عز وجل لا يجوز إلا عند الإكراه الملجئ، وهذا باتفاق أهل العلم. يبقى عليه إن كمان ده اللي يقول لك إن هو جائز وكده من غير أي حاجة ولا بتاع، يبقى ده كمان خطأ لأنه واجه الأصل الكلي، واجه الإجماع، والإجماع إذا واجهه دليل آخر ضد الإجماع يتأول الدليل ليدخل في الإجماع، فإذا ما دخلش يطرح هذا الدليل ويأخذ بالإجماع القطع، ده في الإجماع القطع قلنا الكلام ده قبل كده مش كده؟ طيب نمر الثلاثة، هنقول أن الأنبياء لا يفعلون الشرك ولا يقرونه ولا يمدحونه ولا يفعلونه عمدا ولا سهوا ولا نسيانا ولا خطأ ولا يترخصون فيه. الكلام ده بالإجماع، أيوة بالإجماع، وقلنا قبل كده وحقول لك دلوقتي تاني، شو قلنا الكلام ده إمتى يوسف؟ وحقوله لك تاني عشان تحفظه. الإجماع ده ذكر ابن حجر الهيتمي في الزواج، قال والأنبياء لا يفعلون الشرك لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة بالإجماع، وقاله الإسنوي في شرح نهاية السور، وقاله ابن حجر في قواطع في الإعلام بقواطع الإسلام، حجر الهيتمي برضه، وقاله ابن تيمية ونقل ذلك، قال وهذا منقول عن عام عن جميع الصحابة والتابعين عن جميع السلف والصحابة والتابعين وتابعيه. خلي بالك. ونقله كذلك نقل الإمام الزجاج فيما يحضرني الآن، نقله غير واحد من أهل العلم أن الأنبياء لا يفعلون الشرك ولا البدعة كمان، خلي بالك، ولا كبائر، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة. وان طبعا نقلوا القاضي في الشفه. يبقى اذا ممنوع انك تقول كده. امال طب ايه بس، ما انت انا عندي اهو الحديث قدامي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت لي اهدأ بقى شويه، خلي بالك. بس انا عايز اقول لك لحد هنا خلصنا الشبهه. ايوه خلصناها، قضينا عليها خالص، او والله خلصنا عليها خالص. وبقى اللي قدامك ده اسمه جزئي شبهه، طالما اذا كان لسه بيعارض، يا اما تاوله وادخله جوه بطن الاصلي اللي هو الكلي الاصل العام، يا اما اقول ده كل من عند ربنا وهذه طريقه الراسخين في العلم. قلت لك الكلام ده قبل كده اكتر مره. طب مش كلام، لا الكلام ده الشاطبي رحمه الله وقاله ابن تيميه وقاله غيره. طيب يبقى كده الشبهه خلص. طيب هنكمل بقى من منه من الله عز وجل علينا وعليهم عشان يهتدي مهتد وينكسر ضل. طيب هنقول خلي بالك بقى انه قلنا الانبياء ما بيعملوش الشرك. بيعملوا الشرك. امال ايه الكلام ده؟ قال لك ده بس شويه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لو دعيت به ها في الاسلام. خلي بالك من الكلمه. يبقى لو دعيت الى رد هذه المظالم في الاسلام لاجبت لذلك، وكان ده قره عين بالنسبه لي، لانه لا يرضى بالظلم ولا يحب الظلم عليه الصلاه والسلام. ولذلك لما حصل بني قريظه وقتل النبي صلى الله عليه وسلم في 700 بني ادم منهم، وادخل فيهم الزراع، وكانت مجزره، حتى قيل في بعض الوقت انه حفر اخدودا واحرقها عليه الصلاه والسلام. طيب وقتل امراه واحده، وبعدين سيدنا بلال معدي بامراه من السبي، طبعا سبى النساء والذريه بقى، معدي بالنساء من سبي بني قريظه، راحت عدت لقت كوم فيه مليانين قتلى مرميين فوق بعض من الجيف اليهود بني قريظه. فلما راتهم صرخت وولولت، فقال النبي ابعدوا عني الشيطانه، فابعدوها. فبلال خدها حطها في معسكر النساء السبايا، وبعدين وهو راجع قال له ايه؟ قال يا بلال او ما في قلبك رحمه؟ يعني تمر بالمراه عليها بيشوف اهلها ومواتين كده، كنت وديتها من حته ثانيه من شارع ثاني، ليه عدتها من المكان ده؟ شفت؟ خلي بالك ازاي، مع ان المراه كافره، وكان عم بقى حاربوه بني قريظه ونقضوا العهد، وكانت مشكله كبيره جدا. لكن مع ذلك قال فلا يحب الظلم عليه الصلاة والسلام ولا يحب ذلك الظلم أيضا. كل عبد يؤمن بالله عز وجل لأن الله لا يحب الظلم ويحب رد المظلمة وإلى غير ذلك. طيب يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت به في الإسلام يبقى تحت مظلة الإسلام وحكم الإسلام. طيب أنا عايز بس أقول، هو قال شهدت حلف الفضول، يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم شهده وأثنى عليه، هو ده إيه؟ طيب يعني بس ممكن تفسره لي إذا كان ده مش تحاكم ولا مش تحاكم؟ هنقول لك تعالى بقى ناخد اصل المساله، بس كنا نحرر الحته دي الاول انك تعرف ان هو ايه لو دعيته به في الاسلام، دي نقطه كده تاخد بالك منها. عايزين نحرر المساله الاول، نقول هو ما هو التحاكم يا اخو؟ ايه التحاكم ده؟ قال لك التحاكم انما هو الفصل بين شيئين، كما قال ابن تيميه رحمه الله في العقيده التدمريه، وقال ابن كثير في التفسير، وقال اللي هو الفصل بين خصمين، وقال ابن القيم رحمه الله وغير واحد من اهل العلم يعني، بل هذا الامر لا يكاد يختلف عليه لانه اصله حتى اللغوي وجزء اللغوي ثابت. فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ابني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب. احكموا يعني ايه؟ يعني امنعوا، ولذلك يقول من الحكم المنع. وكذلك قال منه حكمة الفرس اللي هي الحديدة اللي بتتحط بين فكي الفرس عشان ما يعضش بيعض عليها الفرس، فتبدأ تملكه وتقدر تجيبه منه شماله وحاجات زي كده. يبقى هي الفصل بين خصمين. قال الشربيني رحمه الله: والقضاء، قال كده في الإقناع، قال والقضاء الفصل بين خصمين بكتاب الله عز وجل، بين خصمين أو خصوم بكتاب الله عز وجل. خلي بالك بقى المسألة دي. يبقى اذا الفصل بين خصمين ده اسمه القضاء. طب امال الصلح بين اثنين ده اسمه ايه؟ اسمه الصلح. يبقى عايز اديك حته هنا كده، خلي بالك، هو الـ الصلح ده ممكن يصالح كافر او ممكن يصالح كافر، لان سيدنا ابو شريح العدوي رضي الله عنه كان في الجاهليه يصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسمى يكنى بابي الحكم، ف فقال له لما ابتكنا بأبي الحكم؟ قال كنت أصلح بين أو أحكم بين الخصمين فيرضون. وعشان رضى قبل قال الرضا هنا يبقى هو إيه؟ تعرف أنه صلح، لأن القاضي الممكن اللي هو بيقضي من قبل الخليفة معينه الأمير بيقضي ويجعل على الرضا والمردوش، بيأخذ عليهم الحكم على طول. هنا قال الرضا، ولذلك الحافظ ابن حجر قال إن ده صلح. فقال لك الصلح ده جائز، إن ممكن يصلح واحد كافر، ودي برضو خليها في معلوماتك، ممكن يصلح واحد كافر إنما ما يحكمش واحد كافر، لأن الصلح أوسع من الحكم، لأن الصلح ده عبارة عن إيه؟ تراضي كده، عقد تراضي بما لا يخالف كتاب الله عز وجل. معلش سيب له أخوك، طب معلش، طب ما تزعلش منه، طب ممكن تسيب له الحتة دي، طب مش عارف إيه، خلاص وخلص المسألة. إنما الحكم إذا طلب الحكم تقول له لا، ينزل حكم الله، يبقى هذا الحكم لا يكون إلا بشرع الله، ولا يقوم به إلا من يعلم حكم الله عز وجل، يبقى ده القاضي اللي بيقوم بالمسألة. كويس كده؟ بس انا عايزك تخلي بالك والله، لان المساله دي مهمه قوي قوي قوي، الشبهه دي مشتهره جدا اولا، ثم الحته اللي هكلمك فيها دي دقيقه شويه، فعايزك تاخد بالك منها لانها مهمه قوي قوي قوي، ركز فيها كويس، وحاول تراجع الحلقه دي اكتر من مره كل ما تحس ان انت نسيتها. ليه بقى؟ لان ده هيجي لنا بعد كده في قضيه تانية هنتكلم عنها في موضوع محاكم الاسره بقى. بس خلي بالك من جذر المساله دي ايه. يبقى التحاكم إنما هو الفصل بين خصمين بكتاب الله عز وجل. طب لو فصل بغير كتاب الله بقى حكم طاغوت؟ فصل بالطاغوت، قول لي بقى أهلا وسهلا. الراجل بقى اللي بتحل في الفضول ده بيخصم، بيحكم بينهم بإيه؟ هقول لك بيحكم بينهم بكتاب الله عز وجل. قول لا بقى، خلي بالك انت بتقول ايه، ده بالجاهلية يحكم بكتاب الله ازاي؟ هقول لك بس خليك معايا، وانا هقول لك ازاي واحدة واحدة. شوف يا سيدي، كانت العرب في الجاهلية قد بقيت فيها لها أحكام من أحكام من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. الكلام ده من عندي، زي ما قلت لك ما فيش حاجة من أنا ما عنديش عندي. الكلام ده قاله ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وأظن ذكره في العقيدة التدمرية برضو وفي غيرها، وذكروا الإمام الشاطبي رحمه الله بطوله في موضعين من الموافقات. حديك موضع منهم وشوف قال إيه رحمه الله في قسم المسكوت عنه رأسا. قال إيه رحمه الله؟ قال: كما في النكاح والطلاق والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما غيروا فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام. خلي بالك قال ايه بقى؟ قبل الاسلام. فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت اسبوعا، يعني سبع اشواط، ويمسحون الحجر الاسود ويسعون بين الصفا والمروه ويلبون ويقفون بعرفات ويغتسلون من الجنابه ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون يد السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك. اسمع الحتة اللي جاية بقى كويس، إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. شفت ده؟ يبقى كان اللي فستوم ده بقايا ملة إبراهيم ولا لا؟ طب هم بيحكموا عليه باسم أبو جهل ولا أبو لهب؟ يقولوا والله أبو جهل وأبو لهب هو اللي عامل الموضوع دوت وهو اللي مشرعه. لا لا لا، بيحكموا بيه ده من بقايا ملة إبراهيم. خلي بالك على اسم سيدنا ابراهيم، والالفاظ اللي بقولها دي هنحتاجها قوي قوي في تفصيل المساله، ان على دي على اسم، لان هيبقى في حاجات على اسم غير الله. ساعتها هنعمل ايه؟ هنقول ده حكم طاغوتي برضه حتى لو وافق الشرع، لكن هذه على اسم ابراهيم عليه السلام. فهمت المساله دي؟ طيب، يبقى اذا القاضي اللي قاعد بيحكم بينهم ده بيحكم بملة ابراهيم، يعني بيحكم بوحي منزل، وتوارثوه حكموا بيه زي ما ذكر الشاطبي. بقول لك ذكر الكلام ده ابن تيميه، ابن تيميه قال كمان كانوا يؤمنوا بالقدر ويؤمنوا بالملائكه ويؤمنوا بالقوى، ولكن لم ينفعهم ذلك كله. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ال ال ال عشان خاطر ان هم لم يؤمنوا بالله، يعني لم يحصلوا اصل الدين، نقضوا اصل الدين، لكن كانوا بيعملوا بهذه الشرائع. قول لي طيب، بس القاضي كافر كافر، انت مش واخد بالك ولا؟ يقول لك لا والله واخد بالي. هقول لك بقى، فرق هنا بين مسألتين بقى، بس يعني انا عايزك صحصح معايا قوي في الحته. في حاجه يا اخوه اسمها ولايه القاضي، دي منفكه تماما عن حكم القاضي. خلي بالك. يعني ايه ولاية القاضي؟ يعني القاضي يكون له عليك ولاية، يعني يقول لك تعالى تروح له يقضي عليك بالحكم، تنفذ، يعمل عليك كذا، له ولاية عليك. العلماء هنا قالوا، تناقشوا في المسألة ديت، فقالوا طب افرض ان القاضي ده اللي موليه كان كافر، فهل تصح ولايته؟ يبقى انا اقدر اقول يقول لي تعالى اقول له حاضر سمعا وطاعة وبتاع وحاجات زي كده ويقاضيني، ويبقى ليه الحق، يعني ليه الملك انه يعمل معايا كده اذا كان معينه كافر، واذا كان القاضي كافر واللي معينه مسلم يبقى ايه برضو الوضع. وطبعا يدخل في ده ايه، اذا كان القاضي كافر ومعينه كافر هيبقى ايه قضية ولايته بقى بالظبط؟ خلي بالك هنا بقى هتيجي قضية ولاية الكافر. زي ما قلت لك، قال لك فيها اختلف العلماء في هذه المسألة. الإمام ابن حجر الهيتمي قال لك يجوز مراعاة لمصالح الناس والأقضيات، فلو كان الوالي كافرا، القاضي كافرا وولاه مسلم، أو كان بالعكس، يعني المهم لو كان القاضي كافر وحكم عندنا حكما صحيحا يبقى حكمه ماشي. الرملي قال له لا، أنا مش وافق على كلام ده، ده ما ينفعش، ليست له ولاية. بس خلي بالك من الحتة دي بقى، حد من الاثنين اتعرض للحكم، يعني لك الحكم بتاعه باطل ولا حاجة إذا حكم حكما صحيحا؟ لا، ده بيتكلموا عن قضية ولاية القاضي، تصح الولاية ولا لا. أنا عايزك بقى يا إخوة تاخدوا بالكم من حاجة، إن الفقه هو الجمع والتفريق زي ما قال العلماء، لازم تعرف المسائل اللي شبه بعض والمسائل اللي بعيدة عن بعض. فيبقى المساله دي مساله حاجه ودي حاجه تانية. ما حدش يجي يقول لك بقى ايه، اصل الراجل كاتب عندك باسم الشعب، ما كان قريش ده كاتب لك بقى هبل برضه وقعد على هبل وبتاع، لكن كان القضاء ده باسم مله ابراهيم، باسم الله. زي ما قلت لك ده هنجيله لما نتكلم بس عن محكمه الاسره. لكن عايز اقول لك دلوقتي في المساله بتاعتنا دي، ان هذا القاضي كافر صحيح، لكنه قضى بين خصمين بإيه؟ بكتاب الله عز وجل. يبقى نقول ولاية الكافر مختلف فيها، بس دي ملهاش دعوة بصحة الحكم من ضعف. خلي بالك بقى من المسألة دي. يبقى الولاية حاجة وصحة الحكم وضعفه حاجة تانية. عشان ليه؟ عشان قلنا ان الصلح بين الناس ده قضاء برضو، واللي قضى بيه احيانا ده كافر، ومع ذلك بيقول لك يجوز ان هو يصلح بين الناس، يقضي بين الناس صلحا وهو كافر ويصلح ذلك ويفضل. زي ما قلت لك نقل على ابن حجر رحمه الله، وكان في فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ رحمه الله لما سئل في هذه المساله، فقالوا له احنا بنروح للجماعه البدو دول ياخذوا بيننا في بعض المسائل، قال ان كان صلحا فلا باس، اما ان كان يحكم بينكم فاخشى ان يحكم بينكم بغير ما انزل الله فيكفر من تحكم اليه. الله. طب امال يعني الشيخ ما اعترضش على القاضي ليه؟ ما هو القاضي ده بيقضي بينهم بعادات ابوه وجده وكده، يعني اذا القاضي ده قضى في بعض المسائل مثلا بالعادات والسلوم وكده، وكانوا دايما بيشتكوا منها حتى الائمه الدعوه النجديه قبل الشيخ محمد ابراهيم حتى وكده، كانوا بيقولوا الناس اللي بتقضي بالسلوم، بل ده كمان من ايام ابن تيميه كان بيقول الكلام ده. يبقى اذا القاضي ده كافر لانه بيقضي بغير ما انزل الله، مش كله صلح يعني. هما الشيخ ما تعرضلوش ليه؟ اصل هو ممكن يقضي في المساله هيصح الحكم مع انه هو كافر. انا عايزك تاخد بالك من المساله دي بقى. يبقى صح حكم الكافر. اه طب احنا عندنا امثله على كده. اصل يا اخوه المهم من حكم القاضي اللي هو المهمه الشرعيه له، يعني الفصل بين الناس ودفع التشاجر والخصومات. قال الامام الشاطبي كده، قال في المساله 11 في الموافقات، وحكم الحاكم سبب لدفع التشاجر والخصومات بحسب الظاهر حتى تكون متى تكون المصلحة ظاهرة، وكون الحاكم مخطئا راجع إلى أسباب أخرى. هو كان بيتكلم في مسألة إن القاضي لما بيقضي يقوله ما تفكش قضاءه إلا إذا انتقد، دي مسألة تانية يعني. لكن عايز أقول لك بس إيه، إن ده الأصل من إيه، من نصب الحاكم دفع التشاجر بين الناس وفصل الإيه، فصل بين الخصوم. يبقى إذا احنا عندنا حاجة اسمها ولاية القاضي، وعندنا حكم الحاكم، حكم هذا القاضي، فمن الممكن أن يحكم قاضي مرتد ومع ذلك حكمه يصير صحيحا. طب عندنا أمثلة على كده؟ أيوة عندنا أمثلة على كده. فعندنا مثلا سورة مسلم عين كافر، وعندنا صورة كافر ولا مؤمن، وعندنا صورة كافر ولا كافر، وهكذا. طب ممكن نقول ايه الصورة دي؟ اقول لك مثلا تعالى شوف صورة الخوارج، خليك معايا في المسألة دي، شوف صورة الخوارج. الخوارج دول عند جماعة من اهل العلم كفار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في نصي فلا ترى شيئا، فخلاص اصل الدين راح. طبعا اختلف عشان كلمة شيئا دي بقى اللي هي ممكن تجد فيها حاجة، فقال لك ده ممكن يبقى اصل الدين، لكن اللي اخده بان هو لا ترى شيئا، الا ترى ما فيش عنده حاجة خالص، فراح اصل الدين فكفروه جماعة من اهل العلم بيكفروه، ماشي. طب الامام ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله في المهذب قال ايه؟ قال ما فحواه، واذا دخل اذا استرد الخليفة قرية من القرى التي كان قد اخذها منه الخوارج، فاستردها منه فوجد بعض الاقضيات التي قضيت فما كان منها صحيحا امضاه، فما رجعوش تاني. الله. طب ما راجل الخوارج ده كافر واللي عينه شيخه اللي هو خارجي برضه، يبقى انت عندك صورة الكافر عين كافر. طيب عندنا مثال تاني، عندنا حكم الفاطميين العبيدية. العبيدية ده كان حكم ايه يا اخوة؟ كانوا جماعة ملاحدة، وكان من الممكن ان الكافر يعين كافر، يعني كان ممكن الفاطمي يعين فاطمي او العبيدي يعين عبيدي بالاصح يعني. يبقى ده مثال لكافر عين كافر. وفي مثال تاني ان كان العبيدي بعين مسلم بعين مؤمن، عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ذكر الحقبة دي قال والعبيدية على انهم كانوا يقيمون الصلاة ويقيمون شعائر الدين الظاهرة ويؤذنون ويجعلون القضاء المسلمين على الناس يحكمونهم بالشرع، ومع ذلك قال ان دار دار حرب لانهم فعلوا نواقض، انهم بقى بدلوا الشرع وادعوا انهم يعلموا الغيب وحكاية زي كده. يبقى عندي المثالين دول موجودين في الدولة العبيدية، كان عندي عبيدي ولا عبيدي فبقى امير كافر ولا قاضي كافر، وبعدين عندي عبيدي ولا سني يبقى عندي كافر ولا مؤمن. طيب وبعدين عندنا التتار، فاكرين بقى ايام شقحب كان الشيخ الاسلام ابن تيميه لما قال الانسان اذا تولى كقاضي بين التتر وبين قد لا يستطيع ان يقوم بكل العدل، ما يقدرش يعمل اللي في نفسه من العداله، لان ممكن يضغط عليه القاضي التتري الراجل الحاكم التتري. الحاكم التتري ده كان كافر لانه يعني كانوا يحكمون بالياسخ، وكان قصه كبيره قوي، لكن كانوا بيعينوا قضاه مسلمين، احيانا يدخلوا البلد ياخدوها ولا يعملوا ويسيبوا فيها قضاه مسلمين، تلاقي القاضي موجود مسلم. فالقاضي يمكث عشان يحكم الناس بما انزل الله عز وجل، فيبقى قاضي ولا هو كافر. ادي كمان عندك مثال على قضيه ان القاضي يبقى مولى من قبل كافر، او ان القاضي او ان الكافر يبقى هو القاضي نفسه. وبعدين ممكن كمان ناخد بقى ان احنا نرجع لايام ايام الردة، ايام ابو بكر رضي الله عنه، كانت الدولة مستقرة لمرتدين، مرتد عين مرتد، وكان فيها القضاء وكان فيها الاحكام، ومع ذلك يا اخوة لم يسمع ان احدا قال انه لابد من نقض هذه الاحكام التي عبال. انا بقول لك صرح هو الشيرازي انه قال يقر على هذا الحكم. يبقى انا اللي عايز اقوله لك في الخلاصة انك تاخد بالك من الحتة دي، انه قد يكون ولاية القاضي وديانة القاضي ورتبة القاضي لا تضر إذا كان الحكم بما أنزل الله على اسم الله عز وجل. وخلي بالك أنا قصد قوي الكلام ده بالحرف، عشان خاطر ما تاخدوش وتفكر فيه منقوص تقول أنت بتقول إيه. أنا بقول لك أهو، إذا كان القاضي كافرا حكم بما أنزل الله على اسم الله، يعني القوانين دي قوانين إيه؟ قوانين شرعية باسم الإسلام، فدول كانوا بيحكموا بالقوانين دي، قوانين اللي كانوا بيحكموا بشريعة إبراهيم عليه السلام، يقضوا فيها بيها بين الناس على اسم أنها شريعة إبراهيم منزلة من عند الله، وأن هذا من بقايا ما نحن نؤمن به من ملة إبراهيم. عشان كده زيد بن عمرو النفيل لما نقض عليهم قال لهم ليس منكم أحد على ملة إبراهيم غيري، أنتم تزعموا أنكم على ملة إبراهيم؟ ده أنا اللي على ملة إبراهيم. ليه؟ لأن أنا حصلت أصل الدين، إنما أنتم نقضتوا أصل الدين، لكن كانت هذه الشرائع باقية بينهم يحكمنا. يبقى في النهاية يا إخوة في آخر بقى الشبهة نقول إيه؟ نقول إن حلف الفضول لم يكن إلا هي صورة لقاض كافر حكم وفصل بين خصمين بكتاب الله عز وجل، فلما حكم بينهم بحكم الله صار الحكم صحيحا. آدي دي الصورة ده هي بقى تحكم كفري ولا طاغوتي ولا حاجة خالص، لما هي تحكم في الحقيقة تحكم طبيعي تحكم شرعي، لأنه حكم ما أنزل الله. كل القضية هي أن القاضي كان كافرا واختلف العلماء في ولاياته زي ما ذكرت كده. وعايز أقول لك أن الخلاف بتاع ابن حجر ده ذكره علوي الشافعي في كتاب الفتوحات المكية، عشان برضه بقولت لك المراجع زي ما التزمنا مع بعض، ما بقولكش حاجة من عندي. أرجو أن هذا الأمر يكون مفهوم كويس، وأرجو الحلقة دي بالذات تعيدها كويس قوي عشان تبدأ تفهم النكتة دي، لأنها مهمة جدا. ولاية القاضي شيء وحكم القاضي شيء آخر، فقد يكون القاضي نفسه ولايته غير صحيحة لكفره وردته، ولكنه مع ذلك حكمه يصير إيه؟ حكمه يصير صحيحا، ويخرج المرء من هذه العهدة لأن حكمه كان صحيحا، وأن التحكم إليه كمان كان إيه؟ كان تحكما صحيحا، لأنه يحكم بما أنزل الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل بكده إحنا انتهينا من الأمر ده، ونبدأ بقى إن شاء الله عز وجل نتكلم في مسألة المسائل المتعلقة بأصل الدين إن شاء الله عز وجل، قبل أن ندخل إلى غيرها من الأبواب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.